بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء، أعتذر لكم عن الصوت حقيقة، والله أنا أكبر فيكم هذا الحضور وهذا الحرص، وأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بطالب العلم خيرا، وقال وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طالب علم يقول مرحبا بطالب العلم، فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مقدر حقيقة مجيئكم، وأن الكثير منكم فرغ نفسه في هذا الوقت من أجل هذا الدرس المبارك إن شاء الله عز وجل، فعز علي أن أعتذر، لكنني آثرت على نفسي أن آتي مع العلم. أنني كنت أمس في خارج مكة وجئت متعبا، ولكن الصوت اليوم هو الصوت من يومين أو ثلاثة كانت بتعب، ولكن ادعوا لنا بالشفاء إن شاء الله عز وجل، والأمر بسيط. ونحن كمدرسين كأعضاء هيئة التدريس مهنتنا في حلوقنا، يعني عندنا كما يقال قرقر كثير، لكن إن شاء الله قرقر في الخير بإذن الله عز وجل بإذن الله. الأمر الثاني، حقيقة أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، فالشيخ ياسر إمام المسجد ادعو له بخير على حرصه واهتمامه، جزاه الله خير الجزاء، فمهتم باقتراحاتكم. أمس أرسل لي رسالة مطولة فيها أهم الاقتراحات التي جزاهم الله خير الطلاب أبدوها وطلبوها، وأرسل لي ما يخصني أنا، وأنا أحب أن أتكلم معكم في بداية الدرس عنها. من الاقتراحات أن بعضهم جزاه الله خير قال لو أن الشيخ يعني في بداية كل درس يلخص ما مضى، هذا حقيقة الاقتراح طيب وجيد، لكن لو اتخذنا هذا كمنهج لأدى ذلك إلى أننا نأخذ حيزا من الوقت، والوقت حقيقة يعني بالنسبة لنا نعتبر يعني نحاول أن نستثمره في الدرس كأكبر وقت ممكن. أما بالنسبة للمراجعة فالدرس الحمد لله مسجل، ولو كحسب ما أخبرني الأخ ياسر الشيخ ياسر إمام المسجد أن البث المباشر ينزله لمن فاته الدرس، يقول ينزله على الموقع، فلو رجعت إلى الموقع نفسه يعني تستطيع أن تستعرض الدرس مرة أخرى. وبعضهم أيضا يقترح، ومن الاقتراحات يقول نحن ما ودنا ندخل في المسائل الخلافية، مع العلم أننا ما دخلنا في مسائل خلافية، كل ما أردناه في المذهب وتأصيل المذهب، وهذا الدرس نعتبره درس تأصيلي، يعني من قرأ الدرس هذا وحضره بإذن الله عز وجل يكون له درس تأصيلي يؤصله في المذهب. وأيضا كذلك نحن نذكر ما يتعلق بالمذهب من أدلة حتى يعلم طالب العلم أن هذه الأحكام ما جاءت من فراغ، وإنما جاءت بناء على إما قواعد، إما النصوص شرعية أو قواعد كلية وقواعد شرعية انبنت عليها تلك الأحكام. أيضا من الاقتراحات التي جاءت قال لو أن الشيخ يناقش الطلاب في أثناء الدرس، يعني ما يكون مجرد إلقاء، فلو يناقشهم ويأخذ ويعطي معهم في أسئلة واستفسارات ويجعل لهم مجال للمباحثات، هذا أيضا نقول فيه ما قلنا في الجواب الأول يؤدي إلى التأخير. لكن استحملون اليوم وكل يوم أو في كل أسبوع أنكم تسمعون مني فقط، علشان نحاول إن شاء الله أن نمشي في بأكبر قدر ممكن. وبعضهم يقول أيضا يقول لو كانت القراءة سريعة والمشي سريع، نقول أحباب الكرام ممكن نمشي سريعا، وممكن نأخذ كل يوم باب، اليوم بكلاب الطاب الطهار المياه، بكرة الآنية، وبعد الاستنجاء وقضاء الحاجة، لكن ما يستفيد طالب علم. الدرس درس تأصيلي إن شاء الله، ونحاول بإذن الله عز وجل الذي يكتب معنا ويفهم معنا أنه لو اكتفى بما يحضره فترة معنا، أنه لو قرأ في أي موضع في الروض في المواضع القادمة بإذن الله عز وجل سيكون عنده من التصور والإدراك والمعرفة ما لم يكن عند غيره بإذن الله. هذه أهم المقترحات التي أرسلها إلي، وغيرها كثير، لكن هذه أهمها هي التي أحببت أن أتكلم عنها. بالنسبة للدرس، طبعا احنا بدأنا في الطهارة ووقفنا على الماء الطهور. الماء إيش؟ الطهور. وقلنا إن الماء الطهور عند الحنابلة قسموا 4 أقسام، وهذه التقسيمات يعني لو قرأت في أي كتاب من كتب الحنابلة سواء كانت مختصرة أو مطولة لا تخرج عن هذه الأقسام 4. وإن كانوا يذكرون قسما خامسا أنا عرضت عنه لأنه لا وجود له، عرضت عنه بأنه لا وجود له. الأقسام 4 هي الماء، كلها أقسام طهور، كلها ماء طهور، كلها ماء طهور. القسم الأول ماء طهور يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة، وهو الماء الباقي على خلقته. النوع الثاني ماء طهور يحرم استعماله مطلقا، وهو الماء المحرم المغصوب والمسروق. القسم الثالث ماء يكره استخدامه مع عدم الحاجة إليه، وكونهم يقول مع عدم الحاجة إليه يعني إذا احتاج إليه زالت الطهارة، وإذا لم يحتج إليه فاستعماله مكروه. وكما قلنا أن سبب الكراهة في ذلك، وسيأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان، هي خروجا من الخلاف، أي خروجا من خلاف من قال بسلبه الطهورية لتلك الأعراض التي عرضت عليه. القسم الرابع وهو ماء يرفع حدث الرجل، ماء يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل ولا الخنثى، وهو ماء طهور يسير، وهو طهور يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، وهذه كلها ستأتينا إن شاء الله عز وجل. القسم الخامس الذي أعرضنا عنه وهو لا وجود له اليوم، وأنا أجعله سؤال، تعرفون ما هو؟ ماء طهور، بل هو أفضل ماء وأشرف ماء وجد على وجه الأرض. ها، ليس زمزم، أشرف من زمزم، ماء أشرف من زمزم. ها شيخ مشعل، أحسنت، المحسن، الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، هذا الماء أشرف ماء وجد على ظهر الأرض، وهو أشرف من زمزم لأنه نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم من بين عظمه ولحمه. يوم كانوا في الحديبية كانوا 1400، وليس عندهم ماء، وليس عندهم ماء، فجاءوا وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود الماء، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة صغيرة، وإذا به عليه الصلاة والسلام وضع يده فيها، فصار الماء يفور من أصابعه كالعيون، كأمثال العيون. استقوا وعبوا القرب وتزودوا فكفاهم 1000، حتى الحديث قيل للراوي كم كان عددكم؟ قالوا 1400، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا أشرف ماء وجد على وجه الأرض، وهو الآن غير موجود، يذكره بعض الفقهاء لكنه لكونه غير موجود الآن لا يتطرق إليه في كثير من الكتب. نعم، نبدأ الآن بالتقسيمات 4 هذه، نبدأ الآن بالتقسيمات 4. المصنف رحمه الله حقيقة لو رتبها على هذا الترتيب الذي ذكرناه لزال على طالب العلم كثير من الإشكالات، لأن المصنف رحمه الله تارة يذكر الماء المكروه، ثم الذي يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة، ثم يعود فيذكر الماء المكروه. فلذلك كثير من طلبة العلم عندما يقرؤون الروض يقول يا أخي صعب، وفعلا أنه فيه شيء من التداخل. فلو أنه جبزأه على هذا الترتيب، بدأ بتلك الترتيبات، لا كان ذلك أيسر على طالب العلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. نعم، طبعا تكلمنا في الدرس الماضي، قلنا هذا على مذهب جماهير أهل العلم على أن المياه ثلاثة، وذكرنا أدلة ذلك. نعم. أحدها طهور. نعم، وهو أحدها وهو الأول وهو أشرفها وأفضلها، الماء الطهور، وهو الماء الباقي على أصل الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها. نعم. أي مطهر. قال ثعلب: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته، المطهر لغيره. نعم. انتهى كلامه. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طبعا هذا استدلالهم: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، أي أنه طاهر في نفسه متعد لغيره. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وسئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. لا يرفع الحدث غيره. نعم، هنا الآن بيّن لك حكم أن هذا الماء الطهور يختص بهذا الحكم، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير هذا الماء. يفهم منه أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل إيش؟ ولا يزيل النجس الطارئ. نعم. والحدث ليس نجاسة. نعم، والحدث ليس نجاسة. نعم، والحدث ليس مجازا، بل هو مع وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة وما تشترط له الطهارة. يمنع من فعل الصلاة وما تشترط له الطهارة. نعم. والحدث ليس نجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع. نعم. الصلاة ونحوها. والحدث في الحقيقة ليس نجاسة، لأنه وصف معنوي ليس بمحسوس، وقلنا لهذا في الدرس الماضي أن الإنسان متوضئ ثم يخرج منه ريح أو يأكل لحم إبل على المذهب، فيقول: الآن أنا محدث لست متوضئ، يعني اعتراني، بمعنى اعتراني وصف غير محسوس، وهذا الوصف يمنع من فعل الصلاة وما تشترط له الطهارة. وذكرنا في الدرس الماضي إيش التي تشترط له الطهارة؟ ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. نعم. بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. نعم، بل وصف يقوم بالبدن، هذا باختصار كلامه، وصف معنوي ليس وصف حسي، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها، أي مما ونحوها أي مما تشترط له الطهارة، وهما أمران زائدان على الصلاة اللي هي الطواف وإيش ومس المصحف مباشرة من غير حائل. نعم. والطاهر ضد المحدث والنجس. نعم، الطاهر الآن يبين لك الطاهر ويبين لك المحدث ويبين لك النجس. الطاهر هو ضد المحدث والنجس، الطاهر وضد المحدث إيش والنجس، وهو الشيء الذي لم تتعلق به نجاسة، لم تتعلق به إيش نجاسة. والمحدث هو من اعتراه وصف يمنع هذا الوصف الذي اعتراه من فعل الصلاة وما تشترط له الطهارة. والنجس عندك إن ضبطتها بالكسر فهو النجاسة الحكمية، الشيء الذي حكمت عليه بالنجاسة. فعندما تقول نجس أي الشيء الذي حكمت عليه بالنجاسة، وإذا قلت نجس بالفتح فهو عين النجاسة وذاتها. فإذا قلت هذا شيء نجس يعني هو أصل عينه نجسة، وإذا قلت هذا الشيء نجس أي أن هذا نجاسة حكمية، أي أن أصله طاهر ثم اعترته نجاسة فحكمنا بماذا؟ فحكمنا بنجاسته. نعم. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره. نعم، وهو النجس، وهو لا يزيل النجاسة على المحل الطاهر، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، قلنا إن النجاسة عند العلماء نجاسة عينية وحكمية، وإذا تكلم الفقهاء في كتب الفقه في باب إزالة النجاسات فلا يعنون بها إلا النجاسة الحكمية، إلا النجاسة إيش الحكمية. أما النجاسة العينية فهي لا تزول بأي حال من الأحوال. نعم. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره. نعم، أي غير الماء الطهور. الماء الطهور. نعم، أي غير الماء الطهور. نعم. والتيمم مبيح لا رافع. أيوة، انتقل إلى مسألة أخرى عندك الآن، الطهارة الأصل أنها تكون بالماء، الأصل أنها تكون بالماء سواء في الوضوء أو في الغسل أو في إزالة النجاسات. لكن بعض الأحيان قد يكون الإنسان عادما للماء، أي ليس عنده ماء، أو يكون واجدا للماء، أي الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله، إما لمرض أو شدة برد أو خوف هلاك ونحوه. ففي هذه الحالة يجوز له أن يستخدم البدل، والذي هو ماذا؟ الذي هو التيمم. فالبدل يقوم مقام المبدل فيما يشترط في المبدل، البدل يقوم مقام المبدل فيما يشترط في المبدل. الآن الماء تتوضأ به لماذا؟ للصلاة. طيب إذا كنت عادم الماء فنقول تتيمم، وإذا تيممت أنت استخدمت بدل الماء وهو التيمم، وهذا التيمم يقوم مقام الماء، فيجوز لك إذا تيممت أن تصلي. طيب السؤال هنا، إذا تيممت وأنا محدث هل هذا التيمم يرفع حدثي، أم أن التيمم يعتبر مبيح للصلاة مع بقاء الحدث؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة يقولون أن التيمم مبيح وليس برافع. إيش معنى مبيح؟ يعني أنك إذا تيممت فتيممك يبيح لك فعل ما تشترط له الطهارة، وتستبيح ذلك الفعل بالتيمم، لكن الحدث موجود وباقي، لكن الحدث موجود وباق. وهم طبعا في هذا لهم دليل، استدلوا على ذلك بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما خرج في سرية وهو أمير أصحابه، فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه صلاة الفجر، وكان بردا شديدا، فلما جاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ سماه جنب، قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه صلى بعد إيش؟ بعد التيمم. فلو كان قد ارتفع حدثه لما سماه جنبا. هذا مذهب الحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني في المذهب هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن التيمم في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله يعتبر إيش؟ رافعا، يعتبر رافعا. نعم. وأيضا من فوائد الخلاف أن من اعتبروه مبيح أنه يتيمم لكل صلاة، فإذا تيممت لصلاة المغرب فقد استبحت هذه الصلاة المغرب بذلك التيمم. طيب إذا جاء وقت العشاء قالوا تحتاج ماذا؟ تيمما آخر، لأن التيمم الأول إنما استبحت به فرضا سابقا، فعليك أن تتيمم مرة أخرى. وهذا ما يقول به الحنابلة. نعم. وألا القول الثاني، إذا قلنا أنه رافع فإن التيمم يكفيك ويقوم مقام الوضوء ما لم يأتي الماء أو ما لم تستطع استعماله. وهذا هو حقيقة الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطاهر طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطاهر طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا معنى قوله: والتيمم مبيح وليس برافع. نعم. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. وكذا الاستجمار، وكذا، شوف عبر عنها بكذا هنا، وهذا أيضا مصطلح عند العلماء أحباب الكرام. عادة يعطفون الأحكام الجمل بالواو، وبعض الأحيان يعني الفقهاء بعض الأحيان يعطفون الجمل أو الأحكام المترادفة بالواو، وبعض الأحيان يعطفون الأحكام بكذا. فهم عندهم يقولون إذا عطفوها بالواو يعني أن هذه الأحكام يعني متماثلة سواء يعني بسواء ومتطابقة سواء بسواء. وأما إذا عطفوها بكذا يفهم منه أن ما بعد كذا هو ليس متطابقا مع ما قبلها من كل الوجوه، وإنما متطابقا معها في بعض الوجوه، وهو ما ذكر هنا. هذا الوجه، عطف بكذا عند الفقهاء معناه أن ما بعدها ليس متطابقا مع ما قبلها مثل ما يعطف بالواو، وإنما هو متطابقا معه في بعض الوجوه دون البعض. ومن ضمن ما اتفق واتحد فيه هو هذا، وهو كونه اتفق هنا أنه مبيح واتفق هنا أنه مبيح. هذا أيضا المذهب عند الحنابل الاستجمار أكرمكم الله، عندما يقضي الإنسان حاجته فيستجمر بالحجر من بول أو غائط، فيعتبرون الاستجمار مبيح، لكن عين النجاسة باقية، عين النجاسة يعتبرونها باقية. وإنما استبحت فعل الصلاة مع وجود النجاسة على بدنك، ومن شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة على البدن، والنجاسة موجودة، لكنك عندما استجمرت استبحت فعل الصلاة بذلك الاستجمار مع بقاء عينها. وهنا نفس الكلام، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاستجمار إيش؟ رافع للنجاسة وليس مبيح. طبعا سيأتينا في باب الاستجمار أن الإنسان لو اقتصر عليه صحت صلاته ما لم يتعد موضع الحاجة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه. نعم. وهو أي طهور الباقي على خلقته. الآن تعرف الطهور، الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. ولا يشكل عليك يا طالب العلم الحكم مع ماذا؟ مع التعريف. تعريفه هذا هو الماء الطهور، هو الماء الباقي على أصل الخلقة. حكمه أنه طاهر في نفسه، مطهر ليش؟ لغيره. نعم. الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها. نعم. إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها. أيوة. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل الخلقة، فإما أن تكون هذه أصل الخلقة، إما حقيقة كأن يكون الماء بطبيعته حارا، وهذه تجدونها بعض العيون تطلع من الأرض والماء حار، أو مالحا كماء البحر بطبيعته وأصل خلقته مالح، أو بعض الآبار أو بعض الأبيار قد تجد أنها متغيرة، يطلع الماء متغير كأحمر أو أصفر أو غير ذلك، يعني من أصل الخلقة. هذا كله يعتبر طهور. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نقاعة بئر كأن نقاعتها الحناء، يعني من حمرتها، يعني من حمرتها. هذا ماء طهور، وهذا إجماع بين أهل العلم. نعم. أو حكما كالمتغير بمكث أو حكما نعم كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما نعم. يأتي ذكره. أو حكما، إيش معنى حكما؟ دائما الفقهاء أحباب الكرام إذا قالوا حكما فيعنون أنه يحكم بطهارته. يحكم بإيش؟ بطهارته، مع كون التغير قد طرأ عليه، مع كون التغير طرأ عليه وغير أصل الخلقة، وغير أصل الخلقة. لأن الآن الأمثلة هذه التي ستأتيك كلها على ليست من أصل الخلقة، وإنما هي بسبب أمر طارئ، ولكن هذا الأمر الطارئ لم يغير الحكم، بل حكمه واحد وهو الطهورية. من نابت فيه هو مثل احنا ما ادري يسمونه ايش، الخوبان الاخضر النابت، النبات في البرك القديمه تلاحظون ان ارضيتها تصبح خضراء، وربما جوانبها وربما علاها الخضار، الطحلب اللي يسمونه الطحلب او نحو ذلك. هذا ليس من اصل الخلقه، وانما هو طرا عليه، لكننا نحكم على هذا الماء بانه ماء ايش؟ بانه ماء طهور. اعد العباره. او حكما، أو حكما كالمتغير بمكث. كالمتغير، الكاف هنا احنا طبعا هذه الضوابط التي تتكرر، قلنا تتكرر كثير، الكاف التنظيرية والتمثيلية، دائما الفقهاء لا يخلو فصل بل لا يخلو باب من ايش؟ من ذكرها. فهنا كل الكاف هنا كلها تمثيلية يمثل لك. ايوه. كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه. كالمتغير بمكث، مكث يعني طول البقاء، الماء فعلا إذا مكث فترة تجد أنه يتغير. ولذلك من رحمة الله عز وجل في البحار أن يجعل الهواء متجدد عليه حتى إيش؟ تأتي الأمواج، والأمواج هذه من رحمة الله عز وجل حتى لا إيش؟ لا ينتن ماء البحر، حتى لا ينتن فيتغير. وكذلك المياه التي تجد أنها متغيرة متحركة، هذه لا يطلع عليها تغير، لكن إذا جلست فترة وهي راكدة لم تتغير فإنها إيش؟ فإنها تتغير بطول المكث، أي بطول البقاء. نعم. ك كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. نعم. فإن تغير بغير ممازج كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. في باب الماء الطهور. نعم. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط. أيوة. الآن بدأ في الماء المكروه الذي ماذا؟ الذي يجوز استعماله من غير احتياج إليه، من غير احتياج إليه. يعني الآن يتكلم عن ماء الطهور، كل هذا الكلام كله في الماء الطهور، يتكلم عن الماء الطهور الذي يجوز استعماله إذا لم تحتج إليه. يعني يكره استخدامه، الماء الطهور الذي يكره استخدامه مع عدم الاحتياج إليه، لكنك إن احتجت إليه زالت النجاس، زالت الكراهة. زالت إيش؟ الكراهة. فأعطاك على هذا أمثلة، أعطاك على ذلك أمثلة. نعم. كقطع كافور. نعم. وعود قماري. الآن يذكر لك الشيء الذي يتغير لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة التي ذكرها المصنف وهو إذا تغير بشيء لا يمازج، ومعنى لا يمازج يعني لا يخالط. فقد يقول قائل ما الفرق بين الممازج اللي هو المخالط وغيره؟ الضابط في ذلك الشيء الذي تستطيع أن تفصله من الماء هذا غير ممازج، والشيء الذي لا تستطيع أن تفصله من الماء هذا ممازج. فعندك الماء هذا لو وضعت عليه زيت زيتون إيش يحصل؟ أحسنت، أن زيت الزيتون يطفح على السطح، تستطيع أن تأتي وتزيل هذا الزيت ويبقى الماء. طيب لا شك أن بعد إزالة زيت الزيتون سيبقى لهذا الزيت إيش؟ أثر، إما طعما وإما يبقى أثر. طيب هذا الزيت، هذا الماء إذا تغير بغير ممازج، الحنابلة هم يعني يقولون ننظر في التغيير، هل هو بوضع من البشر متعمدا أو غير وضع من البشر متعمد؟ فإن تغير بغير ممازج ليس من فعل إنسان، وإنما هو طاحت فيه دهن أو طاح فيه شجر أو ورق شجر فتغير أو نحو ذلك، العود قماري أو عود كافور فتغير من غير أن يضعه الإنسان عمدا، فهذا طهور يكره استخدامه. والحنابلة يقولون إذا وضعه عمدا سلبه الطهورية، سلبه الطهورية. وكما قلنا في الدرس الماضي أن الصحيح هو شيخ اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب المالكية أن الماء ينقسم قسمين، طاهر ونجس. وقد يقول قائل طيب وهذا القسم الثالث إذا تغير مثل الشاهي ولا مثل التوت وكذا؟ نقول الضابط في هذا عند شيخ الإسلام وغيره أن الشيء إذا غيره فسلب مسماه فهو ليس بماء. إذا وضعت هنا الآن في هذه القارورة وضعت توت وقلت لإنسان ما هذا؟ لن يقول لك هذا ماء، سيقول لك توت، وإن كان التوت الموضوع قليل لكنه سلب مسماه، سلب مسماه. لو وضعت فيه شاهي وصار أحمر فنقول هذا ليس بماء لأنه سلبه الطهورية، فنسميه ماذا؟ سميه شاهي. وهذا هو كلام شيخ الإسلام. أما ما دام المسمى ينطبق عليه ومسمى الماء فهو طهور، وهذا هو الذي حقيقة هو الصحيح، وهذا هو صحيح. نعم. فهنا يبدأ المصنف رحمه الله بالماء الطهور الذي يكره استخدامه واستعماله مع عدم الحاجة إليه. نعم. قال رحمه الله فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري. الكاف هنا أيضا إيش؟ تمثيلية، أكثر ما يستخدمها الفؤين الآن تمثيلية، لأن ما بعد الكاف من جنس ما قبلها ويدخل فيه، وهذا ضابط الكاف التمثيلية. كقطع الكافور، الكافور نوع من الشجر معايا، وهو طيب الرائحة لكنه مادته دهنية، فإذا وضع في الماء أو سقط في الماء ظهر له أي لأثر هذه المادة الدهنية أثر على ماذا؟ على ال. وكذلك أيضا الكافور له رائحة طيبة، رائحة طيب معايا، فيتغير الماء أيضا بتلك الرائحة أي رائحة الكافور التي وضعت أو التي وقعت في الماء. نعم. كقطع كافور وعود قماري. وعود قماري أو قماري كلاهما يصح معايا. قماري نسبة إلى قمار أو قمار، هي بلدة بالهند، هي بلدة بالهند نسب العود إليها، وهو أفضل أنواع العود، أفضل أنواع العود. نعم. ودهن طاهر على اختلاف والدهن أنواعه. الدهن اللي هو الدهن بأنواعه، سواء كان دهن نباتي ما نسميه اليوم بعرفنا اليوم الزيت، أو كان دهن حيواني وهو ما نسميه بعرفنا اليوم إيش السمن. فهمتم؟ حنا الآن نفرق، لكن عند الفقهاء قديما الدهن نوع، سواء كان من نبات كزيت الذرة وزيت السمسم وزيت النرجين ونحوه، أو كان من سمن من من من من حيوان وسمن البري أو شحوم الغنم إذا أذيبت، هذا كله دهن. نعم. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران. لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر، وهو حقيقة ابن أخي الموفق بن قدامة رحمه الله، وهو من أشهر تلاميذه، درس عليه وانتهت إليه رئاسة المذهب، وهو أيضا شيخ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن ابن تيمية لم يدرك الموفق بن قدامة، وإنما أدرك تلميذه ابن أبي عمر عبد الرحمن شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر فتتلمذ على يديه. هذا له كتاب قيم اسمه الشرح الكبير، وقلنا احنا في درس مضى أن الموفق بن قدامة شرح المذهب وفصل فيه وذكر خلاف أهل العلم، واتخذ من متن من متون المذهب إيش أساسا يفرع عليه المسائل، وهو مختصر الخرقي. مختصر الخرقي يجعلها كمسألة ثم يأتي ويفرع. شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر ابن عبد الله بن قدامة رحمه الله، هذا فعل نفس ما فعل عمه، وهو جاء لكتاب المقنع لعمه الموفق بن قدامة وجعله كمتن وكأساس يفرع عليه، وإن كانت تلك التفريعات في جملتها هي مأخوذة من كتاب إيش المغني. فإذا قرأت في المغني وقرأت في الشرح الكبير سواء بسواء، اللهم إلا هناك فروقات بسيطة، وذلك أن شمس الدين بن أبي عمر رحمه الله محدث وله في الحديث قدم صدق وسبق، فتجد أنه في الحديث يعني له فوائد ونكت ما لا تجدها في المغني، وتجد هناك شيء من الفوائد القليلة. نعم. أيوة. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع. نعم. وكل شيء يتغير بغير ممازج معايا، كالقطران والزفت والشمع وأي مادة لا تمتزج، ضابط هذه المسائل كلها أي مادة لا تمتزج بالماء ويمكن فصلها عنه فهي بغير ممازج. يعني أنت الآن كما قلت لك ولا زلت أقول، افهم الضوابط التي تنبني عليها الأحكام. ضابط هذه المسائل كلها أن الماء إذا تغير بشيء يمكن فصله عن الماء بعد مخالطته فهذا ماء طهور يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. والحنابلة يشترطون إذا سقط هذا الشيء من غير تعمد من آدمي، أما إذا تعمد الآدمي ووضعه متعمدا فالمذهب يقولون يسلبه الطهورية لأنه فعله عمدا، ولكن القول الثاني أنه لا يسلبه الطهورية، ولعل هذا أقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا كان بممازج بشيء لا تستطيع أن تفصله، هذا الماء وضعت فيه توت صار أحمر، هل الآن يستطيع إنسان يفصله؟ ما يستطيع، اللهم إلا بإيش بالتقطير، يعني إيش بالحرارة يغلي حتى يتصاعد، ثم بعد ذلك يقطره مرة ثانية، فهنا عاد الماء كما كان، عاد الماء كما كان. نعم. لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. كيف؟ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. أيوة، لأن اللام هنا تعليلية. لماذا قلنا بالكراهة؟ مع العلم أنه ماذا؟ أنه الفصل، والآن تغير بغير ممازج، وهذا الممازج كان في أعلى الماء، وأنت ما استخدمت الممازج، استخدمت كان تكون في في في برميل أو حنفية وقع في هذا الشيء فصار أعلاه كله دهن. لما فكيت البزبوز والصنبور من أسفل ظهر لك الماء صافي بدون الممازج، لكن فيه شيء من الأثر، فيه شيء من الأثر، وهذا هو الذي جعلوه مكروها. وسبب الكراهة هنا هو عندهم قاعدة وهي تقول الخروج من الخلاف مستحب، وهي القاعدة عند المالكية. طبعا خروج من الخلاف مستحب عند المالكية نفس القاعدة تقول يسمونها مراعاة الخلاف، الخلاف في مراعاة الخلاف، هذه قاعدة شرعية. وهذا حقيقة هو الأولى، أن الشيء إذا اختلف العلماء فيه فكونك تخرج من هذا الخلاف وتفعل طاعة وتؤديها وهي صحيحة عند جميع العلماء أولى من كون بعض العلماء يصححها والبعض الآخر إيش يفسدها أو لا يصححها. نعم. أو بملح مائي أو إيش؟ أو بملح مائي. نعم. أو بملح مائي. الملح عند العلماء قسمين، الملح عند العلماء قسمين، ملح مائي وملح معدني. وضابطه أن الملح المائي ما كان أصله من الماء، ما كان أصله من الماء فهذا يسمونه ملح مائي. وأما إذا كان أصله من المعادن والصخور ونحوها فهذا يسمونه ملح معدني. ملح إيش؟ معدني. المذهب عند الحنابلة أن الماء إذا سقط فيه ملح مائي فإنه لا يسلبه الطهورية بل يكره استخدامه مع عدم الحاجة إليه، لأن من العلماء من قال بسلبه الطهورية، لكن المذهب المعتمد أنه لا يسلبه الطهورية، بخلاف القسم الثاني وهو ليش الملح المعدني. فإذا وضع في الماء ملح معدني أو سقط في الماء ملح معدني ولو كان بغير قصد، الحنابلة ومن وافقهم قالوا يسلبه الطهورية. لماذا؟ تعليلهم في هذا لأنه تغير بشيء من غير أصل خلقته، تغير بشيء من غير أصل خلقته فهذا يسلبه الطهورية. طبعا هذا كلامهم وهذا استدلالهم، ليس هناك دليل وإنما هناك تعليل. وكذلك هنا نقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلا المائين، في كلا الملحين إذا تغير به الماء فإنه لا يسلبه الطهورية، فهو ماء طهور سواء تغير بملح مائي أو تغير بملح معدني. نعم. لا معدني فيسلبه الطهورية. نعم. لا معدني أي إذا تغير بمعدني فإنه يسلبه الطهورية، فإن تغير بمائي لا يسلبه، وإن تغير بمعدني اللي هو الملح المعدني الذي قلناه فإنه يسلبه الطهورية. نعم. أو سخن بنجس كره مطلقا. نعم. أو سخن بنجس، هذا المذهب. أو سخن بنجس، المذهب عند الحنابلة إذا سخن بنجس فإنه أيضا يكره استخدامه. فالذي هو مسخن بالنجس إن كان قد تطايرت من هذه النجاسة، كأن الله يكرمكم الماء توضع بنجاسة كجلد ميتة أو جلد كلب أو خنزير يوقد عليه فيشتعل ونسخن به قدر ماء، هذا الماء الذي سخن بجلد الكلب أو جلد الخنزير يعتبر مكروه. ليش مكروه؟ قالوا لأنه في مظنة أن تتطاير أجزاء من النجاسة فتقع إيش؟ فتقع فيه. فهمتم يا أحباب؟ في المظنة. لكن المذهب عند الحنابلة إذا كان الماء يسيرا، وهذه ضابط عندهم، الماء الكثير ما بلغ قلتين فما فوق، والماء اليسير ما كان دون القلتين، قالوا إذا كان الماء يسيرا يعني دون القلتين فتطايرت أجزاء من تلك النجاسة فسقطت في الماء، تيقنا ليس ظنا بل تيقنا، فالمذهب أنها تسلبه الطهورية، تسلبه الطهورية. أما الكلام هنا فالمراد به ماء يسير سخن بنجس ولم نجزم بتطاير أجزاء من النجاسة. وكذلك المذهب لو كان الماء كثيرا، لو كان الماء كثيرا أي قلتين فما فوق، فتطايرت أجزاء من تلك النجاسة فسقطت فيه ولم تغيره فإنه أيضا لا إيش؟ لا تسلبه الطهورية، فهو طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا من خلال هذا الكلام نتبين أن مراد المصنف هنا مراده بماء يسير سخن بنجاسة فكره، وسبب الكراهة هو وجود مظنة أن تتطاير أجزاء من تلك النجاسة فتقع فيه. فتقع إيش فيه؟ أعد العبارة. أو سخن بنجس كره مطلقا إن نعم لم كره كره. ومعنى كره هنا يعني الأولى أن لا تستخدمه، لكنك لو استخدمته فلا بأس، لكن الأولى تستخدم غيره. سبب ذلك هو كما قلنا مظنة أن تتطاير أجزاء من النجاسة فتقع فيه فربما نجسته، فربما نجسته. كذلك هنا مصطلح، عندما يقول مصنف مطلقا، الفقهاء أحباب الكرام، هذه الضوابط أنا قلت لكم في الدروس الماضية ولازلت أقول نحن نؤكد عليها كثيرا في البداية، إذا فهمتها بإذن الله عز وجل تستفيد كثير فيما بعد. عندما يذكر الفقهاء مطلقا فاعلم أنهم يعنون به، أي كلمة مطلقا في مقابلة تقييد، أي في مقابلة عبارة مقيدة قد ذكرها المصنف، وهذه العبارة إما أن تكون سابقة وإما أنها تكون إيش لاحقة. إذا جاب مطلقة فانظر التقييد الذي عناه المصنف، هل عنا كلاما سابقا أو كلاما لاحقا. والمتأمل في العبارة هنا أنه لم يقيد بشيء فيما سبق، لكنه يقيد شيئا الآن سيأتي، سيقيد شيئا، قال مطلقا. فهمتم؟ فإذا كمصطلح إذا قرأت في الفقه مطلقا فاعلم أنهم يعنون بذلك تقييدا لكلام سيذكره المصنف، إما كلاما سابقا مر ذكره أو كلاما لاحقا، ومن خلال المتن الذي تقرأه تتبين لك أن هل هذا سابق أو لاحق. هنا لاحق ليس بسابق، وهو ما ذكره بعده مطلقا. أيوة مطلقا إن لم يحتج إليه. ها؟ مطلقا إن لم يحتج إليه. أيوة سواء ظن وصوله إليه أو كان الحائل حصيلا. هذا التقييد، سواء ظن وصول النجاسة إليه أو لم يظن. إذن يجوز استعمال الماء مطلقا، ومطلقا هنا في مقابل التقييد الذي ذكره، سواء ظن وصول ماذا النجاسة إليه أو لا، أي أنه لم يصل إيش الماء إليه. فهمتم أحباب الكرام؟ وهذا في أي باب، سواء هنا أو فيما بعد في كتب الفقه، إذا قالك مطلقة أنت عندك ملكة، فمباشرة تقول ما هو التقييد الذي قيد به مطلقة، هل هو كلام سابق أو لاحق. فعندما تنظر في الكلام اللاحق أو السابق يتبين لك. إذا مطلقة يعني كأن المصنف يقول يعني ما سخن بنجس يعني كره استعماله مطلقا، سواء ظن وصول النجاسة إليه أو إيش أو إيش أو لم تصل. فهمتم يا أحباب؟ إذن أعد العبارة من جديد أحباب. أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه. إن لم يحتج إليه، إن لم يحتج، إذا احتاج إليه كما قلنا زالت الكراهة، أما إذا لم يحتج إليه فإنه مكروه. وإيش معنى يحتج إليه؟ يعني عندك ماء طهور لم يطرأ عليه شيء من هذه المتغيرات، وماء قد طرأ عليه شيء من هذه المتغيرات، عندك كلا المائين، فهنا نقول كره استخدام ذلك الماء، الماء استخدم غيره أفضل. لكن إذا لم يكن عندك إلا هو فتزول الكراهة بالإجماع، فتزول الكراهة بالإجماع. نعم. سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا. نعم، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا. حصينا يعني محكما، يعني أنه إيش محكم. فهنا قاعدة فقهية يقول نزل المئنة منزلة المظنة، المئنة تنزل منزلة المظنة، أي أنه يظن أن هذه النجاسة قد تسقط في شيء من الماء اليسير فتنجسه، فنزلوها منزلة إيش المئنة اللي هو اليقين، لكنه من باب الكراهة ليس من باب إيش اليقين. وكما قلنا قبل قليل ضابطهم في هذا كله أنهم يقولون خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. نعم. سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا. نعم. ولو بعد أن يبرد حصينا أو ليس بحصين. نعم. ولو بعد أن يبرد كالقد الحصين القدر المصمت مثل قدر الضغط مثلا الآن، والحائل غير الحصين القدر المكشوف، القدر المكشوف. نعم. ولو بعد أن يبرد. ولو بعد أن يبرد. أي ولو بعد. ولو هنا إشارة إلى الخلاف. إشارة إلى الخلاف، لأن من العلماء من كره الماء الحار، وهذا أيضا مكروه. لماذا كره استعمال الماء الحار؟ قالوا لأنه يستهش يمنع كمال الطهارة، والإنسان في الطهارة مأمور بالإسباق، والإنسان في الطهارة مأمور بالإسباق، وهذا يمنع كمال الطهارة. نعم. قال ولو كان بارد، حتى لو بردته فإنه لا بأس. وهو أيضا الذي يقرأ هذا الكلام أيضا تكون عندك ملكة، يفهم منه أن هناك من العلماء من خص الكراهة في حال حرارته، قالوا إذا برد وهو مصمت ولم يعني يتصل إليه وأيقن أنه لا يصل إليه شيء من النجاسة فلا بأس، لكن المذهب المعتمد أنه مكروه مطلقا سواء كان حارا أو كان باردا، أي بعد أن يبرد، استخدامه بعد أن يبرد. نعم. لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة. هذا التعليل كما قلنا لكم، هذا التعليل، اللام هنا لام تعليلية، وأنا ذكرت لكم في دروس ماضية ولازل تقول أن الأحكام الشرعية عند العلماء مبناها على أمرين، إما على نص وهو الدليل، وإما على تعليل، وإما على إيش؟ تعليل. والروض المربع صاحبه رحمه الله أنه يستخدم التعليلات وأكثر منها وأقل ولم يكثر من الأدلة. نعم. وهذه دائما هي يعني الصفة البارزة على كتب المختصرات والمتون. نعم. أنها لا تكثر من الأدلة، لأن المقصود هو حفظها وتأصيل طالب العلم، لكنهم ربما أكثر من ماذا؟ من التعليلات. نعم. لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. نعم. وكذا ما سخن بمغصوب. وكذا ما سخن بإيش؟ بمغصوب. وكذا كما نفس الكلام، إذا قالوا وكذا أي أنه يفارق ما سبق في النواحي ويوافقه في النواحي. المغصوب إذا سخن بماء مغصوب، أي بشيء مغصوب، المغصوب أو المسروق مثل حطب، الحطب غصبته، والغصب هو أخذ الشيء على وجه القهر والغلبة من إنسان، والمسروق هو أخذ الشيء على وجه الاختفاء. فإذا غصب حطبا أو سرق حطبا وسخن به الماء قالوا يكره استخدامه، يكره استخدامه. طبعا لماذا يكره؟ لأن الحنابلة اختلفوا في هذا الماء الذي استخدمته للوضوء وهو مسخن بشيء حرام كمغصوب أو مسروق، هل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ المذهب عند الحنابلة المعتمد أنه يرفع الحدث، ولكن القول الثاني في المذهب أنه لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأن بعض العلماء قال أن هذا يمنع صحة التوضؤ منه، أي كونك تسخنه بماء بشيء مغصوب أو مسروق يمنع صحة الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة. هذا أشبه ما لو أن الإنسان سرق ثوبا أو اغتصب ثوبا أو سرق دارا أو اغتصب دارا فصلى فيها أو صلى به، أي بالثوب المغصوب أو المسروق أو في الدار المغصوبة أو المسروقة. الحنابلة يقول لا يصح، لأنك أديت هذه الطاعة في مكان لا يحل أو بسترة لا تحل لك، فهنا أصل الماء يحل لك، وإنما طرأ عليه وصف عارض، وصف عارض وهو ماذا؟ السخونة، كونه حار، فلذلك اختلفوا. ومر معنا أن الماء هذا لو كان مسروقا سرقت ماء فلا يصح أنك تتوضأ به ولا يصح لك أنك إيش تتطهر به، لكن هنا قالوا أن الوصف عارض وليس هو يعني ملاز لذات الشيء، أو ليس هو من ذات الشيء، يعني الماء عندما يكون مسروق لا يصح الوضوء به، هذا عند الحنابل، لكن عندما تسخن الماء بحطب مغصوب أو مسروق إذن العارض الذي طرأ عليه هو جزئي وهو السخونة، بينما عين الماء وأصله مباحا ليس مسروقا ولا مغصوبا. هذا هو سبب الخلاف. فالحبرده المذهب عند الحنابلة يكره استخدامه مع عدم الحاجة إليه. نعم. وماء بئر بمقبرة. نعم، وماء بئر بمقبرة، مقبرة، مقبرة، بمقبرة، كلها صحيحة مع تثليث. فنقول المقبرة هي محل دفن الموتى، محل الدفن الموتى يسمى مقبرة، معايا؟ والمقبرة إذا وجد بها بئر فيكره أن تستخدم هذا البئر. لماذا؟ وجه الكراهة أيضا هنا مظنة، وذلك أن الإنسان إذا دفن فإنه يتحلل، أكرمكم الله، قيح وصديد، فإذا كان قيح وصديد تتشرب به الأرض، وإذا تشربت به الأرض ربما ظن وصول هذه الأجزاء أي من القيح والصديد إلى ويش؟ إلى هذا الماء، فهنا مظنة، فلذلك كره ماء البئر بالمقبرة. كذلك كره الشجر النابت فيها، وكره أكل الثمر النابت فيها. لو كان في المقبرة شجر نابت في هذه المقبرة كرهوه، لكن يجوز أكله، يجوز أكله. لماذا الكراهة؟ قال ربما أن أصول الشجر تغذت من ماذا؟ من الميت المتحلل من دم وصديد وقيح ونحو ذلك، فلذلك يعني قالوا بالكراهة. نعم. وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها. نعم، البقل قيل هو النبات الصغير زي الحشيش من الحشيش، والشوك هو النبات الكبير. نعم، هذا كله مكروه لكنه يجوز أكله. نعم. واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث. نعم، هذا المذهب عند الحنابلة، هل يجوز لك أن تستخدم ماء زمزم في إزالة الخبث؟ عندك الآن ماء زمزم، إما أن تستخدمه في رفع الحدث وإما في إزالة خبث. رفع الحدث كالوضوء، هذا يجوز ولا بأس به لأنه ليس فيه امتهان لذلك الماء، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب عندما وصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قال فدعا بسجل من ماء، السجل هو الدلو الصغير، بسجل من ماء فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ. وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، إنما الخلاف بين أهل العلم في إزالة الخبث. أكرمكم الله، إنسان تبول أو تغوط، فهل يجوز أن يستنجي بماء زمزم أم لا؟ المذهب أنه مكروه لكنه يجوز، يجوز له أن يستنجي بماء زمزم لكنه مكروه فعله. لماذا؟ قالوا وجه الكراهة أن ماء زمزم ماء شريف مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فيعني من احترامه أنك لا تستخدمه في ماذا؟ في إزالة الأحداث، في إزالة إيش؟ النجاسات. نعم. واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. أيوة، لا وضوء وغسل، أي في وضوء والغسل لا إيش؟ لا يكره، في الوضوء والغسل لا يكره. نعم. أيوة. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره. نعم، الآن انتقل المصنف رحمه الله، إذا تغير بأشياء ليس للإنسان فيها دخل، ولم تتغير هي بأشياء من أصل الخلقة، وإنما هي أشياء طارئة يعني على هذا الماء، أشياء طارئة على هذا الماء، وهو القسم الثاني، وهو الماء الطهور، هو يدخل في القسم الأول، وهو الماء الطهور الذي يجوز استعماله مطلقا من غير إيش؟ من غير كراهة، من غير كراهة. كم بقي على الوقت؟ 10 دقائق. إحنا الدرس الماضي طولنا فيه، فبعضكم أئمة مساجد وكذا، فنكتفي بهذا لأن هذه فيها تفصيلات أيضا. نقف على هذا، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وما أدري تسمحوا لنا إن شاء الله عز وجل ولا حتى نكتفي عن هذا، حتى عن الأسئلة إن شاء الله، ولعل إن شاء الله لقاءنا الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.